وأنه هو أضحك وأبكى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأن إذا ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني وأن عليه حتى نخل وأنه هو أغني وأقني وأنه رب جاري وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقي وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وهقي والمؤتفكة وأن عليه النسأة الأخرى. أيوة اسمع. وأنه هو أغنى وأقنى وأنه Thank you. وأنتم اللهم أعوذ يا رب اللهم أعوذ. أسجد لله وأعبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر يوم يدعو الداعي إلى شيء أبدا ما أبدا ربنا دوما أرضى عيوننا. Yeah. Jack. وحملناه على رأس ألواح تجري بأعيننا جزاء بسم الله الرحمن الرحيم Oh, hey, yeah. فاستزيدهم فهل تزيدهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي فأما أنتم أشد خلقا عقل ده انت عارف يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله أكبر بسم الله.